نموذج مو. نعم. وتكلم هنا الآن الإمام المزني على القرآن كلام الله جل في علاه، وهذا قد اتهم به قبل ذلك، وهذه طهارة له واعتبر إنقاذا له في هذا الباب. نعم، لأنهم اتهموا بأنه يقول بأن القرآن مخلوق، فقال قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، وليس بمخلوق فيبيد. شوف هنا الآن أيضا يتكلم على أنه لا يبيد، يعني يسر عليه يوم القيامة كما سيأتي. قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فالقرآن كلام الله أضاف الكلام لله جل في علاه، والمضاف لله جل في علاه نوعان: إضافة تشريف، إضافة معاني، وإضافة أعيان مستقلة بذاتها كعيسى روح الله، كالكعبة بيت الله، كناقة الله وسقياها. فالمضاف إلى الله جل في علاه من الأعيان المستقلة بذاتها إضافة تشريف، وهي إضافة مخلوق لخالق. وأما الإضافة وأما إضافة المعاني كالكلام كالرحمة كالعزة كالقدرة فهي إضافة صفة للموصوف. فعندما يقول كلام الله أضاف الكلام لله جل في علاه على أنها إضافة صفة للموصوف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله جل في علاه منهم من كلم منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، لكنه قال منهم من كلم الله هو، فالله جل في علاه والذي كلمه. وهناك النظر على الله كلم الملائكة وكلم آدم وكلم جبريل وكلم عيسى وكلم السماوات وكلم النار، كلم الله جل في علاه خلقه. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمام مسنون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وكلم آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقال له ولحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. نعم. وكلم جبريل عليه السلام قال الله جل في علاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان. وجبريل سمع القرآن كله من الله جل في علاه فنزل به إلى النبي الأمين. وكلم الله موسى عليه السلام حين قال جل في علاه وكلم الله موسى تكليما بين، وأيضا كلم محمد صلى الله عليه وسلم حينما فرض عليه الصلاة 50 صلاة وهو راجعه فقال لا يبدل القول لدي هي 50 وهي 50. وكلم نوح يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم. وكلم إبراهيم عليه السلام أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وكلم موسى عليه السلام كما قلنا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وأيضا كلم عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا كله دلالة على أن الله تعالى يتكلم ويتكلم بصوت وحرف، لأن الله جل وعلا قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأيضا في الحديث حديث ظاهر جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت بحرف ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكلم الله جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقالت النار أكل بعضي بعضا فأذن لها عز وجل بنفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تلدون من حر وأشد ما تلدون من زمهرير. والجنة أيضا كلمها لما اختصت النار الجنة والنار اختصمت الجنة والنار فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وكلم أهل الجنة بعد دخول الجنة سلام قولا من رب الرحيم. وأيضا يقول يا أهل الجنة يقولون لبيك وسعديك والخير بيديك ويقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فيكشف عن فيكشف عن الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. وهو أيضا يكلم أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه لا يبدل القول ده وما أنا بظلام من العبيد. مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح وهناك أدلة كثيرة من ذلك في قول الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كل ذلك هو أن الكلام هو معنى من المعاني مضاف إلى الله جل في علاه وإضافته إضافة تشريف. استغفر الله إضافته إضافة صفة للموصوف. ومن السنة أن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إجماع السلف على أن الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف والأدلة على ذلك كثيرة حيث أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه عندما قال تغلب الروم فلما سألوه عن ذلك قال هذا كلام ربي. وأيضا عمر بن الخطاب قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت إن الله أنزل فيها قرآن يطلع يوم الدين قال وإن شأني قالت وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها كلام فهي أثبتت كلام الله جل في علاه. وعن عثمان أيضا قال لو طهرت نفوسنا ما شبعنا من كلام ربنا. وابن مسعود يقول من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كتاب الله جل في علاه. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. هو قال غير مخلوق والذين قالوا بأنه مخلوق الجهمية والمعتزلة والفرق ثلاثة أو فرق أكثر من ثلاثة خمسة في الذين تكلموا في مسألة القرآن كالكلابية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة. وهذا إن شاء الله نتعرض له بإذن الله في الدرس القادم. أردنا بركة الحضور في الدرس في هذا الوقت لعل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله تكون الدروس كما هي بإذن الله إلا أن تقولوا اليوم نريد راح الأمر إليكم سأنتظر منكم بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.